إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع كمال علي من مصر الجديدة، يقول في رسالته: منذ أسبوعين كان أخي يتحدث مع زوجته حديثا عاديا، وفجأة وجدته يقول لها بصوت مرتفع: لو ذهبت إلى أخيك تكونين طالقا، ولو ذهب الأولاد إلى خالهم تكونين طالقا. وحدث أن ذهب الأولاد دون علم أمهم، فهل وقع الطلاق أم لا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما ورد في السؤال هو ما يطلق عليه عند الفقهاء بالطلاق المعلق، وفي وقوع الطلاق بهذه الطريقة خلاف بين العلماء، والذي أميل إليه هو ما اختاره قانون الأحوال الشخصية، وهو عدم وقوع الطلاق المعلق عند حدوث الأمر المعلق عليه، إذا كان قصد الزوج مجرد الحث على فعل شيء أو عدم فعله دون أن يقصد حصول الطلاق بالفعل. وعلى هذا فإذا كان قصد أخيك مما قال أن ينهى زوجته وأولاده عن الذهاب إلى بيت أخي الزوجة فقط، فإن الطلاق لا يقع، ولكنه يعد آثما في مطلبه ذلك، لأنه يؤدي إلى قطع صلة الرحم، كما أنه استخدم لفظ الطلاق في غير ما قصد به شرعا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها جمعت بين اللفظ والنية، إذا ما أراد الزوج أن يطلق زوجته فلا يقع الطلاق بالنية وحدها، إن لم يقرنها المطلق باللفظ أو العبارة التي تدل عليها، وذلك لأن الفعل المعبر عما في النفس من القصد والإرادة إنما يكون باستعمال اللفظ المعبر عن هذا القصد أو عن هذه الإرادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وعلى هذا فإذا قال الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى أخيك تكونين طالقا، فإن هذا القول صريح، لكنه معلق على أمر يمكن أن يقع في المستقبل ويمكن أن لا يقع، وهذا ما جعل الفقهاء يطلقون عليه الطلاق المعلق، لأنه استخدم صيغة الطلاق في قوله: تكونين طالقا، أي فأنت طالق، ولكنه علقها على أمر يقع في المستقبل في قوله: إن ذهبت أو إن ذهب الأولاد. ولذلك اختلف الفقهاء في إيقاع الطلاق بهذه الصيغة، فمنهم من قال بوقوعه عند وقوع الأمر المعلق عليه دون نظر إلى نية الزوج وقصده، لكن من الفقهاء من فرق بين أن يكون قصد الزوج من ذكر الطلاق في هذه الحالة هو تخويف الزوجة أو حملها على فعل شيء أو عدم فعله، وبين أن يكون القصد منه حصول الطلاق. ولما كان من مقاصد الشريعة تضييق دائرة الطلاق ما أمكن حفاظا على مصلحة الأسرة، فإننا نميل إلى القول بأن الطلاق الذي يقصد به التهديد أو الترغيب في فعل شيء أو عدم فعله لا يقع ما دام لم يقصد به الشخص حصول الطلاق عند حصول الأمر المعلق عليه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة فريدة سالم من القاهرة، تقول في رسالتها: في نهار رمضان اشتريت بعض مستلزمات البيت من الطعام، وبعد عودتي شككت في ميزان بعض الطعام فوزنته فوجدته ناقصا، فما حكم ذلك شرعا، وما جزاء التاجر الذي يفعل ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالتصريف لغة البخس في الكيل والوزن، ومنه قوله تعالى: ويل للمطففين. فالتصريف نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن، والتصريف منهي عنه، وهو ضرب من الخيانة وأكل المال بالباطل مع ما فيه من عدم المروءة. ومن ثم عظم الله أمر الكيل والوزن وأمر بالوفاء فيهما في عدة آيات، فقال سبحانه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. كما توعد الله المطففين بالويل وهددهم بعذاب يوم القيامة، فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي الحديث: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر. قال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له: اتق الله، أوفي الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. ونقل ابن حجر تصريح العلماء بأنه من الكبائر، وذكره الذهبي في الكبائر، وقال: وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال بالباطل. بعد أن تعرفنا دكتور على حكم التلاعب بالموازين والمكاييل، إذن فما هو السبيل والطريق الشرعي لضبط ذلك كله؟ نعم، ذكر الفقهاء في وظائف المحتسب أن مما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات. وعلى هذا ففي إطار الدولة الحديثة أقامت الدولة مفتش التموين أو من له ضبطية قضائية في البحث عن المكاييل والموازين وضبطها في الأسواق، فهذا موكول إليه ضبط هذه الأمور كلها، وله أن يتدخل حتى يصلح ما أفسده بعض المفسدين. وإنه لمن العجب أن يحدث هذا في شهر رمضان، وعليه فيجب علينا أن نراعي روحانيات هذا الشهر الكريم وما فيه من فضائل الأعمال، فلا نحدث فيه ما يغضب الحق تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.